بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الدرس الرابع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا حول التعليق على كتاب نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنعلق على الناقض الرابع. قال المؤلف عليه رحمة الله: الناقض الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه فهو كافر. ذكر المؤلف عليه رحمة الله في هذا الناقض ما يتعلق بمخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام اعتقادا وعملا، لأن الهدي المقصود منه السيرة والطريقة والسمت، والمراد هنا كل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن هوى، بل هو وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه، أوحى إليه بهذا الشرع العظيم الكتاب والسنة، هذا الشرع الجليل الذي جعله الله هدى ونورا، وجعله قواما يهدي إلى الرشد وإلى التي هي أقوم، كما قال الله جل في علاه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكان من خطبته عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، بل في كل خطبة يقول: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف هنا: أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، لا شك أن من اعتقد هذه العقيدة أنه كافر بالله العظيم. من اعتقد أن حكم غير النبي عليه الصلاة والسلام أحسن من حكمه عليه الصلاة والسلام، فإن الواجب على المسلم أن يتبع الشرع الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد أنه يجوز له الخروج عن هذه الشريعة فهو كافر مرتد، كأن يعتقد أنه يخرج إلى اليهودية أو إلى النصرانية. فمن اعتقد أن شخصا له أن يخرج عن شرع الله إلى ديانة محرفة كاليهودية أو النصرانية أو أي ديانة كانت، فهذا كفر بالله العظيم. أو إذا اعتقد أن هديا خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كهدي فلان الشيخ الفلاني أو الطريقة الفلانية خير من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهذا كافر، لا تنفعه كلمة التوحيد ولو قالها. لماذا؟ لأنه أتى بناقض من نواقضها. والله عز وجل يقول في القرآن: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أي من طلب دينا غير دين الإسلام ليتدين به أو يتعبد به، فهذا لن يقبل الله عز وجل منه في الآخرة ولا في الدنيا، بل في الآخرة سيكون من الخاسرين، أي من الذين بخسوا أنفسهم، فهنا لا يستحقون رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عند الترمذي وعند الحاكم في المستدرك من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا. وفيها كان مما كان يقرأ لكنه نسخ قراءة أي تلاوة: إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية، من يعمل خيرا فلن يكفره. هكذا كانت تقرأ في القرآن، ثم نسخت تلاوة: إلا أن الحكم باق. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه، وكذلك الحاكم، والذهبي قال صحيح. لهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على أن الذي يقول يجوز الخروج عن شريعة الإسلام فهذا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل، كل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين فإنه يقاتله ولي الأمر. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهكذا أيضا يقول الله عز وجل أفغير الله أبتغي حكما. فالدين كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. الله يقول في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام. قال العلماء في الصحيحين ورضيت لكم الإسلام دينا جاء في الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله يقول أيضا أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فمن يحكم بغير حكم النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعتقد أفضلية هذا الحكم على حكم الشرع فهو كافر بإجماع الأمة. أو إذا قال إن حكمي أو حكم فلان مع حكم رسول الله سواء لا فرق بينهما، فحكمي وحكم النبي عليه الصلاة والسلام لا فرق بينهما، هذا أيضا كافر مرتد. وكذلك لو قال إن حكم الشريعة اليوم لا يناسب المجتمعات لا سيما ونحن في القرن الكذا الفلاني أو في القرن العشرين، فكل هذا كفر بالله العظيم، هذا كفر أكبر، كفر اعتقادي يخرج صاحبه من دائرة الإسلام. وعلى مثل هذه الحالات يتنزل عليهم قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولهذا المؤلف رحمه الله ضرب مثالا قال كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه فهو كافر. الطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهذا معروف في لغة العرب إذا تجاوز الحد قيل له طغيان، كما قال الله عز وجل إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وقال الله عز وجل ما زاغ البصر وما طغى، يعني ما مال بصره عليه الصلاة والسلام لم يمل يمينا ولا شمالا، وما طغى يعني ما تجاوز الحد، ما جاوز ما رأى عليه الصلاة والسلام، ما جاوز ما أمر به عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه مدح لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا وصف لأدبه في ذلك المقام إذ لم يلتفت جانبا ولم يتجاوز عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في الأحاديث أن عدي بن حاتم، وهو حديث أخرجه الترمذي في جامعه وعند الطبراني وعند البيهقي، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي عنقه صليب، فقال له يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وكان هذا الصليب من ذهب. فقال عدي وسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. وهذا ما مر معنا حينما قلنا إن الذي يقول هذا حكمي أفضل أو هذا حكمي كحكم النبي صلى الله عليه وسلم سواء أو إن الشريعة لا تنفع اليوم في هذا الزمن أو في هذا العصر، فهذا هو حالهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم أربابا وجعلهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا كالرب. لماذا؟ قال ما كانوا يعبدونهم، يعني ما كانوا يسجدون لهم ويركعون لهم، لكن إذا قالوا لهم هذا حلال استحلوه جعلوه حلالا مع أنه حرام، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، فجعلوا حكم أولئك الأحبار والرهبان كحكم الشريعة وكحكم النبي عليه الصلاة والسلام. فنزلت فيهم هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والطاغوت هو ما عبد من دون الله، وأهل السنة والجماعة لا يكفرون من لم يكفره الله ورسوله. فإذا جاءوا إلى الحاكمية وما يتعلق بوجوب الحكم فإنهم يفصلون، فالصور التي ذكرناها آنفا كل من اعتقد شيئا من ذلك فهو كافر، والمقصود بالكفر هو الكفر الأكبر. لكن إذا اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في واقعة معينة ثم بعد ذلك ترك الحكم بما أنزل الله وعدل عنه مع أنه يعترف أن هذا هو حكم الله، لكنه عصى الله عز وجل، كان فاسقا ظالما يستحق العقوبة، لكنه لا يكفر الكفر الأكبر، بل يقال هذا كفر أصغر. أما إن اعتقد أن حكم النبي عليه الصلاة والسلام غير واجب أو أنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. هكذا يفصل أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم جميعا، وأخذوا هذا من ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، دعا له بأن الله يفقهه في الدين ويعلمه التأويل. ماذا قال ابن عباس؟ صح عنه رضي الله عنه بأسانيد صحيحة أنه كان يقول عندما يقرأ هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. هكذا كان يقول ابن عباس كما جاء عند ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح صححه جمع من أهل العلم كالطبري والبغوي والحاكم وابن العربي وابن تيمية وابن القيم والألباني، كل أولئك صححوا أثر ابن عباس، وهو أثر فيه تفصيل في هذه المسألة، وهو أمر يجب أن يتفطن له طلاب العلم والمسلمون كذلك فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، خلافا لمذهب الخوارج التكفيريين الدواعش الذين كفروا المسلمين لأنهم يقولون: أنتم لا تكفروا الحكام فأنتم كفار مثلهم. والحكم بغير ما أنزل الله عند أهل السنة قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية ليس كفرا سواء كان كبيرة أو صغيرة، كيف ذلك؟ بحسب حال الحاكم. فإذا جاء الحاكم وحكم في مسألة واعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب أو أنه مخير أو استهان به فهذا كافر كفر أكبر. أما إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وهو يعلم في هذه الواقعة أنه عدل عن حكم الله لفسقه ولظلمه وهو يعترف فهذا يستحق العقوبة، هذا عاص ويسمى يعني بالكافر كفرا أصغر، يقال هذا كفر أصغر. وكذلك إذا بذل جهده واستفرغ وسعه في معرفة الحكم فأخطأ فهذا معذور وخطأه مغفور وله أجر على اجتهاده، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الحاكم إذا اجتهد وأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لما يقوله الخوارج من التكفيريين وعلى رأسهم سيد قطب في هذا الزمن، فقد انتشر تفسيره وقد حشاه بالتكفير، فعندما جاء يفسر بعض الآيات في تفسيره لا سيما في سورة الأنعام كان يقول: إن من أطاع بشرا في شريعة من عند نفسه ولو في جزئية صغيرة فإنما هو مشرك. هكذا يرميه بالشرك ويخرجه من دائرة الإسلام لأنه خالف الشريعة في جزئية وهي صغيرة كما عبر هو نفسه، قال: فإنما هو مشرك. وهذا والعياذ بالله هو مذهب الخوارج، ليس هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالكبائر ولا يكفرون بالصغائر، إنما من كفره الله ورسوله. فكيف يقال إن من حكم في جزئية صغيرة أنه مشرك؟ هذا مذهب الخوارج. والنبي عليه الصلاة والسلام كلما جاء به حق وأمرنا الله بطاعته الطاعة المطلقة في كل صغيرة وكبيرة، وقد حكم عليه الصلاة والسلام في عدة قضايا وكان في حال الغضب، مع أنه نهى أن يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان، لكن لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، فمن اعتقد أن حكم غيره أفضل من حكمه فهذا كافر مشرك والعياذ بالله. ولهذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام في قضية مشهورة جاء ذكرها في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وذلك أن الزبير اختلف مع رجل من الأنصار كما جاء في الرواية، هذا الرجل من الأنصار خاصم الزبير في ما يتعلق بسقي النخل في شراج الحرة، فالأنصاري قال سرح الماء حتى يمر، فأبى عليهم فاختصموا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، هكذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فانقاد الزبير انقاد لحكم النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا ينقادون إذا سمعوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلون ولا يردون حكمه، وحاشاهم رضي الله عنهم أن يردوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال للزبير هذا أطاع الزبير، وقال الزبير رضي الله عنه كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فالزبير قال والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، وهي قوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذا الرجل وكذلك الرجل الذي قال إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، لا شك أن هذا والعياذ بالله كفر، بل قال شيخ الإسلام تيمية أن هذا كفر محض الذي يطعن في حكم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه إنما حكم للزبير لأنه ابن عمته. ولهذا أنزل الله عز وجل هذه الآية وفيها حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لكن قد يقول قائل لماذا عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما عفى عن ذاك الذي قال إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، والذي قال اعدل فإنك لم تعدل؟ قال العلماء جاء في الحديث نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عزرهم، لأنه كان يقول عليه الصلاة والسلام حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه من تأمل في هذه القصص يرى أنه يا هذا الذي قال هذه المقولة يستحق القتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيئا من ذلك وعفى عنه، لأنه ما كان يريد الناس تتحدث أن محمدا يقتل أصحابه. لهذا قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم حكم على هذا الأنصاري وهو في حال غضبه، لأنه غضب عندما قال أو كان ابن عمتك، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للزبير يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فحكم وهو غضبان مع نهيه عليه الصلاة والسلام أن يحكم الحاكم وهو غضبان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من البشر، وقد عصمه الله عز وجل، عصمه في السخط وفي الرضا، لا يقول إلا حقا، فليس يقاس إليه من البشر أحد بأبي هو وأمي وعليه الصلاة والسلام. ولهذا انظروا ماذا أنزل الله عز وجل هذه الآية العظيمة، فلا وربك لا يؤمنون، مع أن في سياق هذه الآيات وقبل ذلك ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذه الآية نزلت في قصة الزبير مع ذلكم الرجل، وفي هذه الآية أمر بالتحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان حتى يحكموك يا رسول الله، ثم بعد ذلك وألا يجدوا في أنفسهم حرجا. هذا هو الأمر الثاني بعد الحكم، ألا يجد في نفسه حرجا من هذا الحكم ولا كراهية من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويسلموا تسليما، ثم يسلموا لحكمه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدل على ما أشرنا إليه آنفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يطاع في كل صغيرة وكبيرة عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بهذا الشرع العظيم. فالله سبحانه وتعالى يقول: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. هذه الآيات فيها إخبار من الله سبحانه وتعالى عن صفات أهل النفاق الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، والذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، كما قال الله عنهم: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. يتولون، يخالفون أقوالهم بأعمالهم، فتجدهم يقولون القول ولا يفعلون. ولهذا قال الله: وما أولئك بالمؤمنين. إذا نودوا ودعوا إلى حكم الله وإلى حكم رسوله عليه الصلاة والسلام وطلبوهم لذلك أعرضوا واستكبروا في أنفسهم. لهذا قد مر معنا قول الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية أن من تولى عن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن، وأن المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعنا. ولهذا لما جاءت قريش وأثارت شبهة عند عبد الله بن عمرو بن العاص، قالت له: أنت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فنهته قريش، قالت له: إنك تكتب كل شيء تسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسك عبد الله بن عمرو عن الكتابة رضي الله عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما قالت له قريش، فقال له: اكتب اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق، كما جاء في الحديث الصحيح عند ابن أبي شيبة، وأخرجه كذلك أحمد في المسند، وهو عند الدارمي وعند أبي داود، وهو حديث صحيح. ولهذا المؤلف عليه رحمة الله ذكر في هذا الناقض أنه لو اعتقد أن هناك هادي خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر. لهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الله أخذ الميثاق من جميع الأنبياء بأن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر فيهم، وتجب عليهم نصرته عليه الصلاة والسلام. الله يقول في القرآن: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن هذه الآية ماذا فيها؟ أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أخذ الميثاق من النبيين وأخذ منهم العهد، أنه إن بعث عليه الصلاة والسلام فيجب عليهم أن يؤمنوا به وأن يصدقوه وأن ينصروه، وأن يأخذوا كذلك العهد على أممهم فالله أوجب عليهم أن يؤمنوا بهذا النبي الكريم، لأن الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام يجب الإيمان بهم جميعا، فهم يؤمن بعضهم ببعض ويصدق بعضهم ببعض، فكلهم إنما يستقون هذا الوحي من الله جل في علاه، هو من عنده سبحانه وتعالى، فهم كالشيء الواحد. لكن لو ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فعلى الأنبياء كلهم أن ينصروا هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون هو إمامهم، ويكون هو مقدمهم فيتبعوه. هذه الآية من أعظم الأدلة على علو مرتبته عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل الأنبياء وسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر العلماء من أهل التفسير وغيرهم أن هذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى من الأنبياء كان حين استخرجهم من صلب آدم، لما استخرج الذرية من صلب آدم قالوا كذلك أخذ الميثاق، أخذ الميثاق من الأنبياء أن ينصروا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا ظهر فيهم، أو لو أدركوه لوجب عليهم الإيمان به. ولهذا عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان وقد رفع حيا عليه الصلاة والسلام، إذا نزل وهذه من علامات الساعة الكبرى، ماذا يصنع؟ هل يحكم بشريعته؟ لا يحكم بشريعته، لا يحكم بالإنجيل، إنما يحكم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث جابر، وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد رأى عمر أتى بكتاب أصابه من بعض الكتب، فقال: يا رسول الله، إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب، يعني كأنه جاء بشيء من التوراة أو شيء من الإنجيل، كأنه جاء بشيء من التوراة أو الإنجيل. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيحدثونكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده، لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وهذا هو الشاهد، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام وما يخالفه في شيء. إذن هذه الآية وهذا الحديث كذلك حديث جابر في قصة عمر فيهما دلالة صريحة على أن الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام لو فرض أنهم أحياء في زمنه عليه الصلاة والسلام لكانوا جميعا أتباعا له عليه الصلاة والسلام، وكانوا تحت أوامره، وكذلك في عموم شرعه. ولهذا لما اجتمع بهم في الإسراء وتقدم للصلاة بهم، ماذا حصل؟ جبريل أمره أن يتقدم، فأما الأنبياء كلهم وصلى بهم. قال العلماء: إمامة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء كلهم في الإسراء عندما أسري به إلى بيت المقدس، هذا دليل على شرفه وعظمته في سائر الملل وعلى ألسنة الأنبياء. ثم فيه كذلك تنويه وتنبيه وإعلام للأنبياء كلهم أن هذا النبي الكريم هو الذي سيكون خاتم الأنبياء في آخر الزمان، وهو أفضلهم وأشرفهم، بل هو سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. وكذلك من فقه العلماء استدلوا بهذه الآية، أعني آية الميثاق، أن الخضر عليه السلام قد مات، خلافا لما يشيعه الصوفية. الصوفية أو غلاة الصوفية يقولون إن الخضر حي وأنه لم يمت، وأنه كذلك ولي من الأولياء، وهذا كله باطل وغير صحيح، بل إن الخضر قد مات. لماذا؟ لأنه لو كان حيا لوجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعه وينصره، لأن الله أخذ الميثاق على الأنبياء كلهم. وكون بعض أهل السنة يقول أنه ليس بنبي، هذا غير صحيح واجتهاد منهم أخطأوا فيه. وأما بالنسبة للدليل على نبوة الخضر عليه السلام، ما جاء في قوله تعالى: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وذلك أنه قتل الغلام وكذلك فعل ما فعل بالسفينة وبنى الجدار. هذه الأفعال كلها فعلها عليه السلام بوحي من الله سبحانه وتعالى، ولم يفعلها باجتهاد منه، وكان موسى عليه السلام يتابعه في ذلك كله. فلو كان حيا إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكان واجبا أن يأتي ويبايع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولنصره وقاتل معه في غزواته. كيف لا وقد أخذ الله الميثاق ميثاق النبيين أنه إذا ظهر فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لوجب عليهم أن ينصروه، كما قال الله عز وجل: ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. إصري هنا بمعنى عهدي، فقالوا أقررنا، إذن أقروا وعاهدوا. فلهذا قال الله: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن العلماء قالوا هذا دليل أن الخضر لو كان حيا لجاء وبايع النبي عليه الصلاة والسلام ولنصره ولقاتل معه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى جميع الناس، إلى الإنس والجن، إلى الثقلين. وكل الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وأنه حي كلها كذب، لا يصح في حياته حديث واحد. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ماذا قال، قال: لو كان الخضر حيا لوجب عليه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد بين يديه ويتعلم منه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وكانوا 313 رجلا، أي الذين كانوا معه عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر كانوا بهذا العدد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ما معنى هذا؟ أي بمعنى لو ماتوا هؤلاء وقتلتهم قريش لا يوجد أحد يعبد في الأرض. لو كان الخضر حيا لما لكان استثنى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يستثني، وكأنه يقول: ما بقي إلا أولئك المؤمنين، ما بقي إلا أولئك الذين يجاهدون معه في غزوة بدر. فلو قتلوا جميعا وكانوا 313 رجلا معروفين بأسمائهم وأسماء أبائهم، فأين كان الخضر حينئذ؟ أين كان؟ كل هذا من الكذب. وهكذا استدل العلماء بأدلة كثيرة ردا على الصوفية الذين يزعمون ذلك. وكذلك من الأدلة التي ذكرها العلماء ما يتعلق أيضا أو جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت وهو على فراش الموت ذكر أنه لا يأتي 100 سنة أو 100 عام ويبقى على هذه الأرض أحد من الناس. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من نفس منفوسة إلا وستموت بعد 100 عام، والحديث من صحيح، والحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وفيه قصة أنه عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة العشاء ذات ليلة، وكان هذا في آخر حياته. فلما سلم قام وقال للناس: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، يعني كل الموجودين الآن في هذا الوقت سيكونون تحت الأرض قد ماتوا بعد 100 سنة. حتى إن الصحابة كما جاء في الرواية قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك. ومقصود غلطوا قال ابن عمر فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. أي بمعنى أن ابن عمر رضي الله عنه يقول إن بعض الناس فهم هذا الحديث خطأ غلط، ظنوا أن بعد 100 سنة ستقوم الساعة وينتهي هذا الكون، فأخبرهم ابن عمر أن المقصود بعد 100 سنة الذي هو قرن، لأن القرن هو 100 سنة، من كان حيا من الناس في هذه الأرض بعد 100 سنة لن يبقى أحد، لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. ولهذا بوب النووي باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم، لأنه جاء هكذا في بعض ألفاظه كما في صحيح مسلم، إلا أنه ليس من حديث ابن عمر بل هو من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه أنه قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر فقال تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. وقد يقول قائل ما الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد أنه لو كان الخضر حيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيموت، لأنه قال ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ، كما في بعض ألفاظه في صحيح مسلم لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم. إذن هذه الأدلة التي ذكرها العلماء فيما يتعلق بأن الخضر حي، بل كان لو كان حيا لبايع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من الأدلة أن كل الأنبياء مع فضلهم ومكانتهم وأنهم أيضا جاءوا بالحق والهدى والنور، إلا أنهم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا موجودين في حياته لوجب اتباعه، فكيف بمن يعتقد أو يزعم أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأحسن من هديه؟ فلا شك أن هذا باطل وكفر بالله العظيم، فمن اعتقد ذلك خرج من دائرة الإسلام، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقد قرأنا قول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وكذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، وهكذا الآيات كثيرة التي تدل على وجوب اتباعه والأخذ بحكمه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو مقتضى الإيمان بالله ومقتضى الإيمان برسوله، الحكم بما أنزل الله على رسوله وبما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.